العمليات العسكرية ليس هناك حاجة. نعم. يقول: وانقضى شهر آخر حتى أتت إخبارية أخرى فسمحت بنصب كمين آخر قتل في خلاله أحد الثوار ولم يحدث شيء في شهر أيار، يعني شهر 5 وفي حزيران شهر 6 حدث تماس بالصدفة مع دورية مما أدى إلى قتل رجل وأسر آخر، وبعد ذلك بأيام وبينما كانت فصيلة تعود من دورية دامت 4 أيام دون جدوى انصدمت مع الثوار وقتل 2 منهم وأسر أحد قادة القطاع من الشيوعيين أو قادة القطاع. ولقد أعلن الأثير بأن المراقبة على المؤن كانت فعالة بشكل أن أحد رجاله قد قتل أثناء شجار على الطعام. هذا عطاها، ولذلك تشوف أهمية المعلومات المأخوذة من الأسرة، أن الناس في حالة ضيق شديد حتى أنهم تقاتلوا داخليا على الطعام. وفي 7 حزيران خصصت سريتان جديدتان للقطاع واشتدت الدوريات ورميات الإزعاج فاستسلم 3 ثوار وأرشد أحدهم فصيلة من الجيش إلى معسكر آمره فقتلت 4 رجال من بينهم الآمر نفسه، وقتلت الدوريات 4 آخرين. وفي نهاية تموز بقي في المستنقع 23 ثائرا بدون غذاء أو اتصالات مع العالم الخارجي. إذا تطويق وتفتيت وإبادة. يقول: حصيلة العملية إطلاق 60,000 قذيفة مدفعية و30,000 قذيفة يبدو هاول ولا ما هاول نعم و2000 قنبلة طائرات من أجل قتل أو أسر 35 ثائرة، وقد تطلب كل واحد من هؤلاء 1500 رجل يوم، يعني أن يقوم 1500 رجل رجل يوم، بمعنى حسب ما أفهمها أنا أنه يوم واحد تحرك 1500 رجل في اليوم من الدوريات والكمائن. ومع هذا فقد اعتبرت ناس نجاحا لأنها قربت نهاية الحمل. وهكذا كان لابد من جهد مستمر لكتيبة ولمدة 9 أشهر ومصروفات من القذائف والقنابل تزيد عما يوجد في ترسانات بعض جمهورية أمريكا الجنوبية، وكل ذلك لتصفية 35 من ثوار العصابة. في عملية صبر في المسألة. إيش اللي خلى هذه القضية تنجح؟ لأنه لو صبت كل هذه القذائف والكميات على مناطق مأهولة بالسكان في الدنيا ما طعم على بريطانيا، ولكنها كانت تصب على مناطق ليس فيها إلا على الضئيل من ثوار العصابة. وهذه نقطة ضعفهم، أنهم لا يتحركوا في مناطق مأهولة من سكان مؤيدين، وهذه العبرة اللي نأخذها من الكلام اللي نقرأه. يقول: ولا يمكن لهزيمة الشيوعيين في ماليزيا والتي كلفت ثمنا باهظا أن تشكل إلا إلهاما محفزا لثوار عصابات آخرين أقوياء في بلاد محروسة بصورة أقل من ماليزيا، يعني أنه لا يمكن تعطي نتيجة إلا بهذا الضوء. وكم من أنظمة قليلة التماسك في أمريكا الجنوبية تجيز لنفسها مثل تلك النفقات دون أن نتحدث عن المخاطر السياسية، وذلك ليس لتصفية 35 بل لتصفية 1000 من السائلين المصممين وفي أي مدى من الزمن. يعني يقول هذا الكلام ليس ممكن لو كان في ظروف مثل ظروف أمريكا اللاتينية. نتابع القراءة هنا المتعبة والمجهدة في تجربة اليونان. يقول: وتقدم لنا اليونان حالة خاصة، فالثورة التي دامت فيها 3 أعوام وقمعت من قبل حكومة من قبل حكومة يمينية وبمساعدة إنجلترا والولايات المتحدة عبارة عن تجربة تقدم الكثير من الدروس إلى الذين يرغبون بمعرفة الطريقة التي لا ينبغي أن تدار بها حرب العصابات، يعني الطريقة التي تؤدي للفشل. لقد نسيت خلال ذلك الصراع 1946 عمليا كل دروس التجربة وكل المبادئ الموضوعة من قبل المنظرين الماركسيين اللينيين للحرب الثورية التي انتهكها الشيوعيون اليونانيون على عكس ما كان منتظرا. انه ما طبقوا الدروس التي كان يجب ان يطبقوها، ما طبقوا قواعد نجاح حرب العصابة. وكما في بلدان اخرى وجد القادة الشيوعيون انفسهم في نهاية الحرب العالمية الثانية في موقف مناسب ماديا وسياسيا بسبب تحالف الشيوعية مع الحركة المعادية للفاشية، ولأن الشيوعيين سيطروا في حركة المقاومة. أنا بدأت أشعر أن هذا الكلام بحاجة إلى تحرير فسأتوقف هنا. القسم المشترك في فشل حرب وصوتهم ذكرت أن الدولة تبنت مطالب الكمال بها الثوار وهي اللي قامت بتأمين الشهر. نعم. وجودها كانت مطالب اجتماعية يعني. نعم تدري. فنضبط موضوعنا الموضوع. وثم ذكر قلت قطعت أو انقطعت عن الشعر سواء هي قطعت أو هي اللي قطعت نفسها. نعم. فلما تكلمت في الموضوع الماضي كيف الحركة الجهادية يجب أن خطرها مع الناس، ففيه إشكالية ممكن لكم ينتبهوا لها، يعني النخبة يعني قد تكون هي مركز كل أجرها لله سبحانه وتعالى ومعطيه من الدنيا لا مغام لا قريب لا عاجلة ولا آجلة، ولكن أيها الناس عامة الناس يعني أجب أن تشير لهم إشارات إلى هذه الأمور، يعني هذا يجد فيها. وأنا حقيقة من القرآن قطعة الحروف الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الإشارات ومغانم كثيرة يأخذونها وأخرى تحبونها، يعني شيء من فطرة الإنسان. فيجب مثلا الجماعات الجهادية والفكر الجهادية يعني أن تمسها بالأمور بالنسبة للناس. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى أصحابه عامة الناس اللي حوله قلوا كلمة يعني تخضر بينك مقابل العرب والعجم وتطلع عليكم كما ذكروا، يعني هذه إشارات يعني الخطاب مثلا لحياة الناس الأمور الاجتماعية يجب أن لا تخفى، يعني من هذا الخطاب الذي يوجه إلى الناس. لا صحيح أن الناس النخبة أو شيء الناس اللي يقوم بهذا الشيء إن ما يكون لهم مطعم لا عاجلة ولا آجلة في هذا الشيء إلا في الوفاء، ولكن الناس الآخرين أيها الناس يجب أن يشار إلى مشاكلهم وأمورهم الاجتماعية بالخطاب اللي هو يوجه إليه حتى ما تستغل الدولة. ورأينا شو العملية اللي فشلت أو الخاتمة فشلت كلها لأن الدولة استطاعت أن تربي طلبات فيت الغدا اللي ذكرت أنت وشيء يعني مما قلت من الجماعات الجهادية يعني ما كان قيد غدا فتجرب على الله سبحانه وتعالى وإلى الحال ما هو اليوم. فقيد غدا عند الجماعات مهمة جدا ونذكر بعض العمليات اللي كان لها تأثير إيجابي، يعني من قضية السفارة في إسلام آباد، كذلك من قضية رد على مقتل أحد قيادة الجماعة الإسلامية في مصر، ثم كانت العملية كانت يجب أن تسلم على وزير الداخلية ولكن جاء خطأ أن قلت بها محجوب، يعني كان أظن تركيز على وزير الداخلية. نعم. فقيت الرجاء مهم جدا، وذلك حتى لما قرأ سورة الصدر كيف كان يقوم باغتيال زعماء الكفر والناس اللي كانوا يؤلب عليه الناس من أبن أشرف وغيره وغيره موجودة في السيرة. والله سبحانه وتعالى أمر وقاتلوا أئمة الكفر الرموز اللي الناس تسمى حولها كفار الجماعة حولها أو يراها مثلا قضية الناس متولين دام ومفسدين دام، فالوصول إليهم يعني يعطي رادع للمجاهدين وأنهم ما يتجاوزون في الخطوط يجب مثلا الأعداء ما يصل، يعني يعرف أنه عندما يصل هذه الخطوط الحمراء يجب أن يكون فيه رادع بالنسبة له. ويلخص معنا مع الشيخ عمر عبد الرحمن أو أخونا أبو طلال وغيرهم من إخواننا في أماكن أخرى. نعم. أمر آخر. عفوا تبث استفاد الجماعات المفتوحة. أنت ذكرت في بداية الحديث قبل الاستراحة أظن تكلمت عن الجماعات المفتوحة والذي ممكن سؤال الأخ اللي ذكرته بالأمس. نعم. فأنا أقول بالنسبة للجماعات المفتوحة تفتح لنا الدول مثلا بغض النظر عن شرعية النصابية وعدم شرعية الدول تفتح لها المجال، لأن لا تعرف ما في خطر بالنسبة للدول أو حتى أن الدول أصلا عندهم أولويات وعندهم أساسيات يجب الخطر يكون هنا، لا هذا نفس الشيء خطر ولكن أحسن يكون في مكان بعيد، يعني هو خطر عليهم ولكن أحسن من خطر يكون قريب جامعة مثلا في منطقة الشرق الأوسط، هو خطر ولكن لابد أن يكون هذا الخطر يجب أن يكون في منطقة بعيد، يعني ما يكون لها تأثيرات على هذه المنطقة، فهم يرضوا بهذا الخطر ويكون بعيد. فأنا أقول إن كذلك بما أن الدول أو التحالفات تغض الطرف عن هذه القضية فيجب المجاهدين يستفيدوا منها، فهمتني؟ يعني يستفيدوا منها يعني لأن في فرصة للحركة وفيه يعني نوع من الحرية الحركة فيستفيد منها الإخوة. أولا إذا كان الأخ مؤمن بقضية الشرعية هذه يعد ناس من أهل المنطقة نفسهم ويركز عليهم هم، لأنك أنت ستخرج عاجلا أم آجلا شيئا ما بينه ولو بعد حين، فعندما تركز على أهل البلد نفسها كذلك أنت قضيت أو فهم الناس الذين جاءوا أنكم تركتم أعداء خلفكم أكثر خطورة على الإسلام المسلمين من هؤلاء الناس الذين تقاتلهم، ولذلك يجب أن تدرب الناس أو أفرادك أو جماعتك قد تجد أماكن أخرى تقفل في وجهك وما يكفيك إلا هذه الطائرات المفتوحة، فأنت من خلالها تتحرك وتعد للمعارك المركزية والمحورية بالنسبة للمسلمين الذي ترى أنت، والناس أهل المنطقة نفسها تركل عليهم، هم الذين يقومون بالمسؤولية وهم اللي يستفاد من جبهات مفتوحة. كيف يكون هناك غير طاقة بالنسبة لك أن تتحرك من خلال؟ نعم. ذكرت بمثل أن المجتمع الدولي قد يدين الدولة ولكن الناس يعني يدين يعني جماعات غير ولكن ذكرنا في الثمانينات يعني كانت إسرائيل عندها فكرة تكون جيش يعني ليس له علاقة بالدولة، يعني ميليشيات على نمط الميليشيات حوالي كم قدر في ذلك الوقت حوالي 10,000 يعني حتى إذا قامت بأعمال ما تدان من قبل المجتمع الدولي. بس في كلامك انت خلاص. طيب في هامش كلام اخونا في اشياء قيمه جدا. اقول يعني اشياء لفت كلامه ونظري اليها بالنسبه لموضوع خطاب الناس. المشكله التي وقع فيها اهل ماليزيا واهل الفلبين، اذا نحن احسننا في خطابنا فقط الاصلاحات الاجتماعيه أو المطالب السكانية أو الأشياء السياسية والاقتصادية، ممكن إذا توفرت حكومة ذكية تحقق هذه المطالب فنقطع عن الناس. ولذلك من الخطأ كما أنه من الخطأ جعل خطابنا عقلي صرف بدون ما يمس حياة الناس، فمن الخطأ أن نجعل خطابنا سياسي اقتصادي ليس فيه جانب عقلي. أول شيء هذا لا يجوز، ولكن نحن نتكلم عن نتيجته الآن. نعم نعم أخي أخونا من الشريك اللي انتهى. نعم الشريك اللي انتهى. فأقول إذا كانت مطالبنا متكاملة فلن يمكن لأحد أن يسحب من أيدينا الورقة، لأن مطالبنا جذرية متكاملة. يعني من مطالبنا وعلى رأس المطالب تحكيم شريعة لا إله إلا الله، هذه كيف يسحبوها؟ ما يستطيعوا يسحبوها. نقول وزعوا الأراضي، ممكن يوزعوا الأراضي. نقول طبقوا شرع الله، وما يستطيعوا طبقوا شرع الله ولا يريدوا، ولو أرادوا فالذي يتحكم بهم من اليهود والأمريكان لا يتركون. فهذا مطلق جذري لا يمكن للعدو أن يمتلكه من أيدينا. ثم إذا قال نحن نطبق شرع الله، نقول لا نسمح بتطبيق شرع الله إلا على أيدي ناس هم أخذوا أنفسهم بشرع الله، فلا نقبلها من جعفر نميد، فهمت؟ لا نقبلها من علي عبد الله صالح. فعند ذلك نكون قد طالبنا بشيء جذري هو لا يمكن أن يحل. نقول له أنت يا نفسك يجب أن تزول. هذا مطلب جذري. المطلب الثالث إنهاء الاستثمارات الأجنبية وإنهاء حالة الاحتلال الاقتصادي. هذا مطلب جذري قد يسمح لنا بتطبيق شرع الله ولا يتخلوا عن هذا المطلب، فهمت؟ فهذا مطلب جذري. نقول لا يخرج الأمريكان ونحن نريد أن نتحكم في بترولنا، فهذا مطلب جذري لا يستطيع أن يسحبوا من يدنا هذه الورقة. نقول لهم نريد أن ننهي حالة التبعية، نريد أن نلغي التطبيع، نريد أن نخرج اليهود من فلسطين، قضيتنا أممية إلى إلى إلى إلى آخره. فكل هذه قضايا لا يمكن للخصم أن يسحب هذه الأوراق من أيدينا ويضعها في يده، مستحيل مستحيل نتيجة طبيعة التركيب وطبيعة التبعية. ولذلك بحث وتبحث الحكومة في السعودية أنه إذا جاء الأمير عبد الله ينظر في طلبات المعارضة السعودية. طلبات المعارضة السعودية إلى الآن متواضعة وترقيعية باستثناء خروج الأمريكان، متواضعة وترقيعية، وفيها كثير من اللين في خطاب بعض أمراء آل سعود وفي مطالب إصلاحية فرعية. لما كان الجهاد سيكون في اليمن كان الشيخ الزنداني ومعظم علماء اليمن مطالبهم، وأنا فصلت في ذلك لن أكرر، هذا ورد قبل 10 أشهر، كانت مطالبهم إلغاء بعض المواد الكفرية في الدستور باعتبروه بإجماله إسلامي. فإذا الدولة طلعت عسكريا ستتنازل وتلبي لك هذه المطالب، فإذا لبت لك هذه المطالب فاللي مطالبه محدودة تسحب من إيده الورقة ويصبح خارج مسألة الصراع، بينما اللي مطالبه جذرية لا يمكن سحب الورقة من إيده. وأصبت كثيرا وأذكر هنا بأن ثمة فرق بين العقليات الجذرية والعقليات الترقيعية. ومعظم الجهادين والعسكريين عقليات جذرية، ومعظم السياسيين والدعوين عقليات ترقيعية، فبيقدموا مطالب بسيطة محدودة يمكن للعدو أن يلبيها فيسحب من إيدك كل مسألة الصراع أصلا. فإن شاء الله المسلمين إذا أحسنوا طرح منهج متكامل فيه البعد الشرعي وفيه بعد سحر الاستعمار وفيه استرداد الثروات وفيه محاكمة المجرمين وفيه إلغاء المخطط الصليبي اليهودي، ثم فيه جانب من العدالة الاجتماعية وجانب من المطالب الأخرى، فلا يمكن للعدو إلا أن يعطيها بعض المطالب ويعجز عن أخرى ويعجز عن أخرى. ولذلك معرض معظم هذه الحركات التي تطلب طلبات فرعية أن تعطى لها هذه الطلبات. الآن أنا نفسي أسأل نفسي وأجد الوضع سيكون محرج جدا في بلد مثل الجزيرة مثل السعودية، لو استلم الأمير عبد الله أطلق العلماء اللي من خلال دراسة أشرطتهم والمنهج الذي تربوا عليه نجدهم والله وعلى مثل لهم الثبات إن شاء الله أنهم مؤهلين لأن يعتبروا الكسب المرحلي نصر يكتفوا به من أجل أن يبنوا عليه. فإذا أخرج العلماء ثم أعلنت القوات الأمريكية أنها بناء على طلب المشايخ وطلب السعودية خفضت عدد القوات فيدي وسحبت القوات كلها من السعودية إلى الإمارات والكويت وكل المناطق التي لا يمكن أن يحدث فيها سوى. وما هو الفرق بين وجود القوات في الظهران على بعد 30 كيلو من الحدود القطرية ولا الحدود الإماراتية أو حطوها وراء الحدود عملية من ناحية العسكرية ما هي مشكلة، إذا وجدوا أن حرب عالمية كما رأينا الإنجليز راح أعتلوا تكتيكهم 200 سنة من أجل ما يعلن الجهاد، فإيش المانع أن الأمريكان إذا شافوا الأمر جد أن يحققوا هذه المطالب الفرعية عند ذلك لا شك أن البلد التي لم تتحرك من أجل تحرير المقدسات والناس الذين لم يهتموا لاحتلال الكعبة ولدخول النساء عليهم من أجل حمايتهم ولتجميع علماء 4-5 سنوات بدون طائل، ولا شك أن المعارضة التي في كل شق يعني أنواعها الآن رفعت باستثناء موضوع إخراج الأمريكان من الجزيرة مطالب لا يمكن أن تكون جذرية تماما، لا شك أنه سيكون الوضع محرج وأن الناس لن يتألفوا على أي طلب. ولذلك من الآن يجب أن يجمل في مثل هذه الحالات طلبات لا يمكن للعدو أن يحقق لك ويقنع لك السكان أنه هذه طلبك تفضل طلبك لماذا تحمل السلاح وتنكبنا. فخروج الأمريكان من الجزيرة من كل الجزيرة جزيرة العرب جزيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني البارحة خجلت من الأتراك الذين اتهموا في عقائدهم وهم يعتبروا البحر الأحمر حرم لأنه قريب من مكة ما تعبر السفن الصليبية نحن ننقل البضائع، لفة عجيبة جدا، والناس ما يعتبروا الكعبة حرم يدخل عليها الآن كل من هب ودن ومع ذلك عطاء السمحة. فهذه الأمة يجب أن تسلح بمطالب لا يمكن للعدو أن يأخذها، خروج الأمريكان من الجزيرة من كل الجزيرة، خروج اليهود من بلاد الشام من فلسطين كل فلسطين، استرداد البترول كل البترول، إنهاء الوجود الأجنبي كل وجود الأجنبي، إنهاء آل سعود بين قريد ومعدوم كلهم الصالحين فيهم يجب أن لا يمكنوا من الملك ولا من ركوب الخيل ولا من السلاح ولا من المال، اللي ما ثبت عليه أي قضية هذا يرجع واحد من عوام المسلمين. فمثل هذه المطالب لا يمكن للعدو أنه يعطيك إياها ويقول لك خلاص ستنسحب من إيدك المسألة، فتبقى مطالب شرعية ومطالب شعبية ومطالب جذرية ومطالب تسمح لك بالقتال إلى ما لا نهاية وتجبر العدو على أن يركب رأسه ويعطينا مساحة صراع، وهذا خطرت فيه فيكفي هنا. أما كلام أخونا عن عملية الردع وأن الرسول عليه الصلاة والسلام مارس عملية الردع فهذا يذكرنا بلفت هام جدا، وهو أنه في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت تمثيل 9 اغتيالات فردية، جاء في الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفذ 9 اغتيالات فردية، من هذه الاغتيالات 7 من أجل الناس يقوموا بنشاط إعلامي شعر شعراء كانوا يهجوا الرسول عليه الصلاة والسلام يهجوا المسلمين يشببوا بنساء المسلمين يتقل حياء على المسلمين، وأثنين فقط اغتيلوا لأسباب عسكرية، رجل يجمع الجموع للرسول عليه الصلاة والسلام وواحد آخر كان البعد فيه عسكري. السبعة رغم أنهم كانوا عسكريين كان بسبب الإيذاء المعنوي، حتى كعب بن الأشرف كان بسبب الإيذاء المعنوي. والملفت للنظر أن أحد هؤلاء 7 امرأة قتلت لأنها تقوم بجهة إعلام وشاعر وتهجر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولأخونا أحد إخواننا الليبيين أخونا عيسى كان هنا في الساحة كتاب بعنوان خيار فيروز, خيار فيروز وهو موضوع الاغتيال, كتاب قيم جدا حقيقة, قيم جدا حقيقة, رصد موضوع اغتيالات الرسول عليه الصلاة والسلام ودرس فقه الاغتيالات ومبرراته وأسماء خيار فيروز, أن فيروز حل مشكلة الأسود العنسي وكف المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام عملية كثيرة جدا كبيرة, يعني أنه تعال أنجد اليمن في حرب ريتش. والرسول عليه الصلاة والسلام كان متشوقا لخبر هذه المسألة فبشره بها جبريل, والرسول عليه الصلاة والسلام يتوفى فقال حكى عن الأسود العنسي ثم قال قتل الأسود العنسي قتله رجل مبارك من آل بيت المباركين, فكانت آخر أيام حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فشرحت هذه المسألة وشرحت الاغتيالات وكانت عملية ردع, فإن شاء الله سنحصل على الكتاب ونرأ ضمن ما فيه ما بين أيديكم, ولكن ألفت النظر إلى أن عمليات الردع يجب أن تحصل ويجب أن نعطي أهمية كبيرة جدا لردع الكتاب والشعراء والأدباء وصحفيين الخصم ومفتين الخصم وعلماء الخصم كلهم بحسبه بيان ببيان بتوقيت معين بضرورات معينة ليس محل تفصيل الآن, ولكن يجب أن نكتب عملية الشرعية في عملية الردع هذه. فردع ليس فقط ردا على أمور عسكرية وإنما أحيانا يكون هناك ردع لسبب سياسي وردع لسبب إعلامي, فيجب أن يكون الردع أحد أهم أهداف المبادرة عند الحركات العصابات الجهادية. النقطة الثالثة التي لفت أخونا إليها نظرنا جزاه الله خير وهو أنه يجب أن نشارك في هذه الساحات المفتوحة, هذه مساجد ضرار بكل معنى الكلمة, هذه مساجد ضرار تفتح بنية سليمة, تفتح بنية سليمة لصرف الناس عن الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام, ولك أن ترجع إلى ظلال القرآن وتقرأ مقاطع من أجمل ما يكون في تفسير قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا, كتب سيد قطب إن هذه المساجد ما تبدأ تفتتح إلى يومنا هذا بأسماء شتى وبرايات شتى, وقوله كلام جميل جدا. فالشاهد إلا أنه كون كما قدمت كما أضاف أخونا أنه ليس لنا حيلة فنستطيع أن نستفيد منها, لأنه في وجه لنصرة المسلمين هناك, في وجه لتوجيه جهدهم ضد العدو, وفي وجه لإعداد ناس, إنما أخذ لفة أخونا بأنه يجب أن نعد ناس من أبناء البلاد لأننا غرباء وسنبقى غرباء وسنرحل عنها باتجاه قضايانا أو إذا انتهت مهمة التحميل فسنصرى. أقول كان هناك تجربة لإخواننا في الصومال جيدة جدا, الصومال ليس فيها تنظيم جهادي وليس فيها تجمع جهادي, وهي بين سلفي تابع لابن باز وسروري تابع لسرور وصوفي مغرس في صوفيته وأخواني تابع للتنظيم الدولي, وكلهم تفرقوا على شتى واجتمعوا على عدم حمل السلاح, كل هؤلاء كل هؤلاء على عدم حمل السلاح. فوجود إخواننا وقتال الأمريكان والغربيين في الصومال في جنوب السودان ولمدة وجيزة جدا تمكنوا من إيجاد كتيبة مسلحة وضعت نواط للتوجهات الجهادية في تلك المنطقة ما تزال إلى الآن, وتبعت العملية بوجود محلي, وكان لإخواننا في القرن الإفريقي أثر ليس كما ينبغي ولكن جيد ممكن أن يحتذى أو يطور تدريب البلد. إخواننا في البوسنة كان نجاحهم أكبر خلال وجود الإخوة في البوسنة, ويذكر هنا جهد مشكور للجماعة الإسلامية المصرية في البوسنة أنهم أعدوا مجموعة لا بأس بها من البوسنيين أنفسهم, ولإخواننا هنا في المعسكرات في تدريب الأخوة الجايين من الجمهوريات ومن مناطق عاصمة المسلمين جهد مشكور أيضا في إعداد ناس من أبناء تلك المناطق, فهذا هام جدا. وتجربة أخونا ابن خطاب في الشيشان تجربة رائعة جدا في إعداد ناس من أهل القفقاس والامتداد الآن نحو داغستان من أجل إعداد أهل البلاد, وجهودنا التي نحاولها الآن مع أخواننا في تركستان والأوزبك والطاجيك كلها منصبة في نفس المكان, وعلينا أن نعتني أكثر في المناطق الحساسة مثل تركيا والباكستان ونعد منها ناس ممكن أن يحملوا فكرنا ويتحركوا حركتنا ويأتوا بما لم يستطع العرب وبما انكفأ العرب عنه إلى الآن. الأمر الذي أسجله إلى جانب هذه النجاحات في النموذج الصومالي والشيشاني وإلى آخره الفشل الزريع في أن نعد ناس من الأفغان هنا يتحركوا في الاتجاه الشعبي, وكان سبب المشاكل أن التوجه والبداية في الأفغان في موضوع العقائد والمذاهب والتفصيلات الفرعية التي ليس لها علاقة في أصل مشكلة الصائل الأساس, هذا كان الذي قطع الطريق بيننا وبينهم. إلا أننا يجب أن لا ننسى أن هناك مقومات سلبية في الشعب الأفغاني نفسه متأثية من الجهل ومن أنه شعب مغلق يعني حتى كل اللي تكلمنا عنهم الصومال ولا الشيشان ولا البوسنة كذا شعوب قطعت شوط في التحضر أكثر من أخواننا هؤلاء. الأمر الآخر أنهم شعوب مقفلة اجتماعية، هذا سبب داخلي عندهم، والعرب لم يجد المفتاح الصحيح للدخول إلى هذا الإقفال، فكان عندنا بالمختصر قفل مصدي ومفتاح مكسر أسنانه، هذا الذي حصل. ولذلك لم نستطع أن نحدث في أرض الأفغان، ولا تزال القضية مفتوحة الآن. وجود الطالبان يعني أفضل بكثير، العلاقة العاطفية بين الطالبان والعرب أفضل بكثير من التي كانت مع الأحزاب، والسبب في ذلك أن قسم كبير من الطالبان درسوا العلوم الشرعية يكنوا احترام للعرب، وأنهم قسم كبير منهم يفهم لغة عربية، فلغة الخطاب موجودة بيننا وبينهم. إلا أنه من المؤسف أن تجد إلى الآن أنه ما في معسكر من المعسكرات ضمن دورات العسكرية أعطى دورة في لغة المشتب أو في اللغة الفارسية، هذه مخزية. إذا نريد نحن أن نتحرك في قلب ناس لا نعرف لغة الخطاب بيننا وبينهم أصلا معدومة، كيف نتفاهم معهم؟ الأخوة الذين سيعملون في بلاد الأعاجم يجب أن يتقنوا لغتهم، ويجب أن ينصرف جهدهم أساسا إلى فهم اللغة، ثم تجد طريقك إلى أن تدخل لهم. بعد أن تتقن اللغة يكون لك برامج في الدعوة، أخواننا في المثنى ترجموا كتب، ترجموا القرآن، عملوا كثير من الأبحاث، فكان هناك مدارس رعاية أيتام استفيد إلى حد كبير من هذه القضية، وهذا عمل لم تقم به مؤسسات إغاثية، قاموا به مجاهدين. ولذلك فرق بيننا وبين المؤسسات عندما تقوم به. فأقول لفت أخونا إلى إعداد ناس من أهالي البلاد، لفت في غاية الأهمية، تحتاج إلى برامج قد تأخذ أوقات أكثر بكثير من دورتنا مجتمعة كلها. لو فرغنا دورة كاملة نقول كيف نتعامل مع أن كل منطقة من المناطق تنفتح عندنا دورة للمقترحات والدراسات والأبحاث، فهذه لفت في غاية الخطورة والأهمية. الأمر الآخر أقول هي ثلاث لفتات، جزاكم الله خير. طيب في احد اخر يتابع المداولة؟ تفضل. هناك مشكلة مسيرة خط واحد وعدم حساب الفرص طائرة، ومشكلة البدائل الكوادر البديلة او الخطة البديلة او حتى الخطة البديلة، يعني إذا تلقي الضوء على هذا العمر لو تعيد علي لأني ما جمعت معك. مشكلة المسيرة في خط واحد وعدم الحساب الأمور الطارئة. كيف يعني؟ يعني مثلا لما نمشي مثلا في قضية معينة ما نكون حافظ مثلا لما مثلا القائد مثلا يقتل أو أنه مثلا تأثير طرق طارئة، حتى طبيعة الناس مثلا تغير، مثلا مثلا تعاوني معنا خلط رسول غير متعاوني معنا، طبيعة العمليات تغيرة، الخطة نفسها لابد تتغير. إذا ما كنا نستطيع نغير الخطة من خلال العمل لابد أن نبحث عن أرض ثانية نعمل فيها، فإن كان ممكن يعني نعرف الموضوع هذا. طيب جزا الله خير، متفائل جدا. يريد مننا أن نضع خطة طوارئ لخطة موجودة. الحالة التي نحن فيها كجهادين أنه ليس هناك خطة موجودة أصلا توضع لها خطة طوارئ، ليس هناك خطة موجودة أصلا توضع لها خطة طوارئ. المؤسسات الصليبية كان لها مخطط وكان لها اتحاد، وذكر الشيخ عبد الله عزام أن عددها 123 مؤسسة صليبية، منها 30 مؤسسة يهودية تعمل باسم صليبي أوروبي، وكان بينها اتحاد وشعارها كلمة أكبر، وهي لغة عربية أصلا ومحلية، وكان لها مخطط. الاستخبارات السعودية والمخابرات العربية عملت في أفغانستان كان لها مخطط. الأعمال الإغاثية، الأيتام، الأرامل، كذا، المدارس كلها حتى الصالحة منها كان لها مخطط. العمل العسكري إلى الآن ليس له مخطط. فإذا أردنا أن نتواضع قليلا نقول يجب علينا أن نعمل ابتداء نفق مخطط، ثم نأتي إلى لفتة أخونا الجميلة جدا ونقول هذا المخطط يجب أن لا يكون أحري، فيجب أن توضع له افتراضات طوارئ، افتراضات طوارئ بحسب كل قضية، نقول إذا حصل كذا فنحن نعدل خططنا بكذا وكذا. وعلى رأس هذه الخطط الطوارئ أن الجماعة، هذا أهم خط الطوارئ، أهم خط الطوارئ ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه في مرحلة الإعداد إذا كشف مخططنا قبل أن نتم الإعداد كيف نبدأ القتال والبناء من خلال المعركة؟ هذا أهم سؤال مطروح على الجماعات التي تريد أن تبدأ عمل. إذا اكتشفت أنت في مرحلة الإعداد تستسلم، تلجأ لخيار السجن، العودة إلى الصفر، خيار الإخوان المسلمين، المشكلة هذا الخيار التعبان أصبح يضفى عليه لهجة شرعية، وأخذ له اسم جميل يقولون المدرسة اليوسفية، يعني نحن نذهب إلى السجن ولا فخر، وأننا نخجل أننا لم نسجن إلى الآن، ونخجل أننا لم نضرب في سبيل الله إلى الآن. قالت المفخرة كم ضربنا وكم سجننا، مو كم ضربنا وكم قتلنا وكم هربنا وكم نفرنا، لا كم ضربنا. وأعطوها اسم جميل، وكأنه مطلوب من الإنسان أن يأخذ بخيار سيدنا يوسف. سيدنا يوسف سجن كرها وخرج بسعيه بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولكن أرسل قال اذكرني عند ربك، فكلهم كلهم ما قالوا النسوة حل هذا الرجل المجنون تذكروا أمره. ولما خرج قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وقد أحسن بي، أن رب العالمين أحسن به إذ أخرجه من السجن. فالشاهد خيار الذهاب إلى السجن خيار، هو الخيار المطروح في العمل الإسلامي إذا ما اكتشف العمل. يجب أن يكون هناك خطة طوارئ، خطة طوارئ. ولسيد خطب في الرسالة التي نشرت بعنوان لماذا أعلموني ذكر أنه هو كان يعد للانقلاب على النظام المصري، ووضع مخططات أنه إذا كشف العمل في نصفه أو في ربعه سيقوم بكذا وكذا. ولما لم ينجحوا في تطبيق مخطط الاحتياط قبض على سيد خطب رحمه الله وأخوانه وأعلمه. فتفكير تطور مبكر من سنة 65 ولفتة عسكرية